بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا زال الأمر في ذكر نعم الله تعالى على بني إسرائيل مستمرا متواليا، وما زال ربنا تبارك وتعالى يذكر ما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل منذ أن بدأ بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقلنا بدأ سرد النعم نعمة تلو النعمة، وبدأ سرد الكفران من جهة بني إسرائيل كفرانا بعد كفران، فكان أولها مثلا تنجيتهم من آل فرعون، وما كان من آل فرعون من تقتيل أبنائهم ومن استحياء نسائهم وما كان منهم من استعبادهم وإذلالهم ونحو ذلك. ثم لما آتى الله تبارك وتعالى موسى ووعده 40 ليلة ليتنزل عليه كلامه سبحانه وتعالى، فاتخذوا العجلة وركنوا إلى الدنيا، فعاد موسى فتاب الله تعالى عليهم بعد تقتيل بينهم. ثم بعد ذلك لما تابوا مما اتخذوه من العجل، اختار موسى 70 رجلا منهم، فكان منهم كذلك بدعة أخرى أن طلبوا رؤية الله تعالى جهرة فأخذتهم الصاعقة، ثم تاب الله عليهم وبعثهم من بعد موتهم. كل هذه نعم تتوالى عليهم، وما زال الكفران منهم يأتي، إلا أن كل ما مضى كان فيما يتعلق بحق الله ورسوله أي موسى وبحق كتابه. أما هنا فبدأت الأمور تنتقل إلى أمور دنيوية أكثر، يعني في مسائل الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك، فانتقلت إلى مسائل أخرى بعد أن يئسوا من طلب أمور خارقة للعادة فيما يتعلق بالله ورسوله وبكتابه. بدأوا يتكلمون على أمور أسفه، على أمور فيها من يعني فيها من الانحطاط ما فيها، فبدأوا يطلبون الطعام: أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين الغمام؟ أين الظل؟ أين كذا؟ أين كذا؟ فبدأوا يطلبون أمورا في العادة لا يطلبها إنسان يعني خرج من عبودية ومن إذلال، بدأ يطلب ويتمنى على يعني رسوله الطعام ويتعنت عليه في طلب الطعام: وهذا الطعام لا يعجبني وأتني بطعام آخر، وهذا الشراب لا يعجبني أتني بشراب آخر. مثل هذا لا يطلبه إنسان يريد الله والدار الآخرة، وإنما مثل هذا إنسان يطلبه إنما هو يعني متكبر مستكبر مستعر، يرى أن رسوله الذي أنقذه من الضلالة والجاهلية إلى نور الهدى والإسلام أو إلى الهداية، يعني يرى فيه إنسانا كأنه يعني ليس بذي قدر ولا شأن. وكما قلنا كانوا قليلي الأدب جدا مع نبيهم، حيث ما يدعونه إلا باسمه: يا موسى يا موسى يا موسى. وإذا سألوه شيئا من الله: يا موسى دعو لنا ربك. طيب ما هو ربكم أيضا؟ طيب، وهذه كلها من قلة الأدب التي كانت مستشرية بينهم، لأنهم ما تعلموا ولا تفقهوا ولا تأدبوا ولا ولا ولا، وإنما حملوا معهم ضلالاتهم وحملوا معهم أفكارهم المعوجة وحملوا معهم كل يعني الانحرافات التي كانت معهم إلى دين موسى، وبقوا على ما كانوا عليه من الانحراف. ما زال الله يمنهم ويمننهم ويذكرهم بما كان يمن عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام. أتذكرون يا بني إسرائيل لما ظللنا عليكم الغمام؟ طبعا الكلام هذا الذي يتلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخطاب إنما هو خطاب لفريقين من الناس: خطاب لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تذكيرا لهم أننا ظللنا عليكم الغمامة وفعلنا وفعلنا وفعلنا. طبعا ظللنا عليكم ليس عليكم أنتم، وإنما على أجدادكم، يعني على جنسكم، على بني إسرائيل الذين أنتم منهم. وفعلنا وفعلنا وفعلنا معكم، وها أنتم الآن تنكرون كل هذا وتتركون كل هذا وترفصون كل هذا وتكفرون بالنبي الذي أرسلته. هو ربه سبحانه وتعالى هو الذي أرسل موسى، أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما تكفرون هذا الكفر ولما تتركون كل هذا الهدي؟ طيب، ظللنا عليكم الغمام. والخطاب الثاني لأناس آخرين، من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أصحاب محمد ماذا كان من بني إسرائيل، إياكم أن تعيدوا كرتهم، إياكم أن تكونوا كما كانوا، إياكم أن تمشوا على ممشاهم، إياكم أن تسيروا على سيرهم، لا تكونوا يا أصحاب محمد كأصحاب موسى. وانظروا ماذا فعل أصحاب موسى وكيف غضب الله عليهم، ولا تكونوا مثلهم. لذلك أول ما كانت يعني بعد كل الاختبارات التي كانت، ماذا كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول ما وقف بينهم مخاطبا إياهم للجهاد وقف رجل، طبعا وقف أبو بكر، قال يا رسول الله لو خط معنا الغمار لأخذناه ورائك، لو فعلت لو فعلت. قام رجل آخر من المهاجرين، قام رجل ثالث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتكلم مع الصحابة. فقام رجل من الأنصار قال أتعنينا يا رسول الله، لو أنت بدك يعني تأخذ منا يعني الضوء الأخضر، بدك تأخذ منا الموافقة يعني؟ قال نعم، وأنا أعنيكم أنتم. المهاجرون قوم فقراء خرجوا من بيوتهم ومن ديارهم ومن أهليهم ومن بلدتهم ومن مدينتهم، معدومين، ما وراءهم شيء، يعني لو ألقوا أنفسهم إلى الموت ما عندهم شيء يخسرونه. أما الأنصار عندهم تجاراتهم وبساتينهم ودورهم وقصورهم، عندهم ما يخافون عليه. فلما يأتي المهاجر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويقول معك يا رسول الله، عادي. أما الأنصاري هذا ما عادي، ولا لا؟ الأنصاري أن يقول أنا معك إلى الموت هذا ليس عاديا، هذا رجل يريد الله والدار الآخرة. فقال الأنصاري ذاك الذي وقف قال يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، فوالله، شوف السنة الربانية، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذا استجاب لأمر الله عز وجل لأنه علم أن الخطاب له. خطاب الله تعالى في بني إسرائيل خطاب مباشر لبني إسرائيل وغير مباشر لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعدهم من المؤمنين إلى يوم الدين. ظللنا عليكم الغمام، هذه نعمة، وتعلمون أنكم كنتم في تيه، والتيه الذي كانوا فيه يعني ما كانوا يستطيعون فيه نفعا ولا ضرا، ولا عندهم بيوت يأوون إليها، فكانوا إذا أرادوا مثلا أن يناموا يفترشون الأرض، وإذا أرادوا أن يأكلوا يبحثوا عما يأكلون عنه، وإذا يأكلون به وما إلى ذلك. فظلل الله عليهم الغمام، وجاء الغمام الذي جاء إليهم إنما هو غمام خاص يبعثه الله تعالى إذا أراد، غمام كالذي أرسله الله عز وجل يوم بدر، غمام أبيض بارد طيب، يعني إذا ظلل عليهم ليس فقط يذهب وهج الشمس وحرها، ليس يذهب ضوءها يعني يخفف من ضوئها ووهجها، وإنما يذهب من حرها، يعني يعطي برود، يعطي بردا على من يظلل عليه. وهذا أمر في مثل تلك البلاد يعني أمر يعني لا يستهان به. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنزلنا، من أين جاء المن والسلوى؟ من فوق جاء المن والسلوى، من عند الله تبارك وتعالى. طبعا ما تقدم ذكره وما طال ذكره عند أئمة التفسير عليهم رحمة الله فيما يتعلق بالمن والسلوى، نقول وهذه قاعدة في كل ما هو في مثل هذا الأمر أو في مثل هذه الأمور، إذا تعددت أقوال المفسرين في تفسير كلمة ولا يمكن الجمع بين أقوالهم ولا يمكن القطع بقول منهم، فهذا يعني أن الله ما أراد لنا أن نعرف معنى القول. المن عسل أو قطر نزل على شجر الزنجبيل، أو أنه شيء طعام خاص يخرج من الأرض، أو أنه أو أنه أو أنه، ليس هذا ما أرادنا الله أن نفهمه. لما؟ لأن أقوال المفسرين تعددت ولا يمكن القطع في قول من الأقوال. لكن ما الذي يريدنا الله أن نفهمه؟ كلمة من ما معناها؟ لأن كلمة المن هذه مهمة فيما أراد الله تعالى ذكره، لا سماها اسما آخر، وهو على كل شيء قدير. فلما سماها المن ولم يبين لك ما هو المن، فهذا يعني أنه أراد لك أن تفهم كلمة المن لا أن تفهم حقيقة المن. فلما تعددت الأقوال وليس هناك ما يرجح قولا من الأقوال، كما رأيتم روايات بالعشرات وليس في إحدى الروايات ما يشفي الغليل، لكن عندنا ما هو أصل في المن. ما هو المن؟ عندنا حديث يعني نستأنس به، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت: الكمأة من المن، الكمأة من المن. ومن هذه تبعيضية جنسية، يعني الكمأة جزء من المن وليست هي كل المن. الكمأة جزء من المن، الكمأة معروفة نبت أو يعني ثمر يشبه البطاطا، أصغر منها قليلا، تخرج وحدها في الأرض، تخرج تشبه البطاطا هيك أصغر شوي، أصغر شوي يعني. طيب تخرج وحدها في الأرض، وهي لا تخرج وحدها وحدها، وإنما لربنا تبارك وتعالى تقدير في خروجها، أكثر من البرق، في شيء أهم من البرق. الكمأة إنما تخرج إذا نزل ماء من السماء لا من الغمام، إذا نزل ماء من السماء لا من الغمام. ماء الغمام يسقي، أما ماء السماء فيحيي. ماء الغمام، ماء السحاب يسقي العطشان يشرب، أما ماء السماء فيحيي، يحيي السماء اللي فوق الغمام من تحت العرش. هذا ماء إذا نزل إلى الأرض فعل الأعاجيب، ومنه المن، ومنه المن، لذلك أنزلنا المن. طيب فالكمأة من المن، قال: وماؤها شفاء للعين، والعجوة، العجوة يعني هي التمرة، من الجنة وفيها شفاء من السم، والحديث ثابت إن شاء الله. هي يعني تمر، العجوة اللي هي التمرة. هو نفسه نوع التمر، يعني المقصود الجنس، مقصود جنس التمر، يعني هو من الجنة. طيب لكن ما معنى المن في الأصل؟ ولماذا أنزل الله حتى السلوى؟ والسلوى قالوا فيها طائر يشبه السمانة. طيب وطائر السمانة وطائر مثل الحمام، طائر السلوى، وطبعا حتى كلمة طائر يعني هذه حتى فيها روايات متعددة، كيف هو، ما هو السلوى، منهم من قال هو العسل، ومنهم من قال هو شيء آخر أو طعام أو نحو ذلك. المهم أنهما طعامان أكل منهما بنو إسرائيل، طعام اسمه المن وطعام اسمه السلوى. لما سمى الله المن منا ولما سمى السلوى سلوى؟ المن في أصله هو كل ما يمتن الله تعالى به عليك من دون سابق جهد منك، لو كل ما تزرعه أصلا هو من من الله، يعني هو امتنان من الله عز وجل، من الله به، من الله عليك بكل ما تزرعه، لكن أنت عندك شيء من الجهد تجهده ببذر أو بحرث وبذر وسقي واستصلاح وحصاد ونحو ذلك. أما المن فليس لك فيه أي جهد وأي تعب، إنما تذهب فتأخذه هكذا على كما يقال على البارد المستريح، يعني بدون أي تعب منك، هذا من. وفي المن معنى آخر، وهو أن المن إنما جعل حتى يملأ البطون ويملأ الجسوم، فما يكون فيه من يكون بالعادة يعني مالئا للبدن ومالئا للجسم ونحو ذلك، لا سيما وأنه مبارك من الله عز وجل فقد أنزله. والسلوى تسلية، والسلوى تسلية. فالمن حتى يملأ الجسوم، والسلوى حتى يتسلى فيه. طيب لما سمى هذا منا ولما سمى هذا سلوى؟ ولما يحتاج بنو إسرائيل إلى من وسلوى؟ غير مشوار، عندهم يعني هم يستطيعون أكل ما في الأرض هناك، يعني عندهم زيتون، عندهم شجر كرم، عندهم يعني يستطيعون شغل واحد. الآن سنرى إن شاء الله أنه عندهم هم يعني يكفيهم في كل شيء، ليس في الطعام فقط. لكن لما سمى الطعامين اللذين أطعمهما إياه منا وسلوى؟ بنو إسرائيل خرجوا من عند فرعون يفتقدون إلى شيئين، يفتقدون إلى طعام يغذيهم، ويفتقدون إلى أمن يؤمنهم، صح؟ وماذا كانوا يفتقدون عند فرعون؟ لا طعام مثل الخلق، يعني طعام عبد ماذا يأكل؟ يأكل الفتات، صح؟ فكانت نحيلة جسومهم، لا يستطيعون الطعام إلا يعني من فتات ما يبقى من فتات طعام بني إسرائيل، يعني حتى ربما من فتات حيوانات من طعام آل فرعون. طيب ويفتقدون إلى ماذا؟ إلى أمن. كانوا يعيشون في خوف شديد من فرعون وآل فرعون، يذبحون أبناءهم، يستحيون نساء. فماذا كانوا يريدون حتى يعودوا إلى سابق عهدهم، إلى أناس يستطيع الرسول وهو موسى أن يعتمد عليهم في فتح الدنيا؟ يريدون أن يملأوا جسومهم مرة أخرى وأن يذهب الخوف عنهم. فجاءهم بالمن لملء الجسوم، وجاءهم بالسلوى لرفع الخوف. المن لملء البدن والجسم، والسلوى حتى يرتفع بها الخوف. طعام لكن يرفع الخوف عنه، طعام يرفع الخوف عنه، وقد يكون طائرا كما قال، وقد يكون طائرا كما قال، يشبه الحمام، يشبه السمانة، يشبه أي شيء. لا، ليس مرادنا أن نعرف حقيقة المن تماما كيف كان، أو حقيقة السلوى تماما كيف كان، وإنما الذي نريده لما سمى الله المن منا، ولما أطعمه لبني إسرائيل، ولما سمى السلوى سلوى، ولما أطعمها لبني إسرائيل. هاي تسمية طارئة، لا ينزل على الجار. من المن؟ كل ما ينزل وليس للإنسان فيه يعني جهد، هذا من المن. لكن حقيقته ولما سماه منا، هذا هو الذي ينفعنا إن شاء الله. بتعرف أنت المن، كلمة المن ما ما ما أصلها ما ما يعني. طيب ولما أطعمها لبني إسرائيل؟ امتنانا عليهم، وحتى يملأ أبدانهم وجسومهم. والسلوى حتى يسليهم ويذهب الخوف عنهم، ولأن هذين الأصلين هما أصل العبودية، أصل استعباد الله لعباده، هذان الأصلان المن والسلوى. كيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي ماذا فعل؟ أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أصل العبادة في أمرين، استعبد الله عباده بأصلين، طعام وأمن. اعبدوه لأنه يطعمكم ويؤمنكم، ولا يطعمكم إلا الله ولا يؤمنكم إلا الله. طيب بالنسبة للتضارب بالروايات، ما ممكن نقول أنه هذا اختلاف تنوع، يكون كل مفسر ذكر شيء من التمثيل؟ يعني هو لو أن يعني نعم، هلا لو أنهم قالوا وهنالك أمثال أو هنالك أنواع وأضرب من المن منها كذا وكذا لكان، لكن لما ذكروا أنه هذا هو المن وهذا هو المن وهذا هو المن، فهذا يعني أنه تضاربت في المن، باعتبار أنه لا يمكن الجمع، أنه المن هذا أم هذا أم هذا، يعني من الجمع بينها كلها. عندهم من وسلوى، وطلبوا من الطعام اللي كانوا يأكلونه عند فرعون. طعام يعني تعودوا. ماذا يدلك على أنهم؟ لا لا لا، حتى لو كان ما في إلا المن والسلوى، طب الله بيعطيك طعام لن تحتاج إلى طعام معه، لذلك فقال له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تستبدلون هذا بهذا، تأتون بثوم وعدس وبصل وكذا مقابل أنه يعني ما عجبكم المن والسلوى، هذا من تعنتهم، تعنتهم ومن نفوسهم الرخيصة. طيب، نفوس رخيصة تعودت على طعام الفتات وما تعودت على الطعام اللي هو يعني يملأ ويفعل كذا، هذا طعام لا لا. لذلك لما جاءوا إلى حدود بيت المقدس ليفتحها الله تعالى على أيديهم، ما في يعني ما جيل تعود طوال سنوات طويلة على أن يضرب ويداس ويهان ويعني تعودوا كلها، يبدأ الآن يحمل سيفا ويجاهد في سبيل الله؟ مستحيل. جيل كهذا لا يمكن أن يكون منه جهاد وقتال، لا سيما أن الجهاد في سبيل الله كلمة لم تستعمل في زمن الأرض قبل هذه الفترة. أول من قال اقتلوا أو قاتلوا في سبيل الله موسى، قبل هذا ما في قتال في سبيل الله، في إذا كذب قوم أنبياءهم أرسل الله ملائكة أذهبتهم وانتهى الموضوع، أما قتال في سبيل الله ما كان فيه. فكلمة جديدة عليهم، كيف نقاتل فيه؟ كيف يعني ما عندنا استعداد لا نقاتل ولا شيء، نحن يعني أرجعنا كما كنا نأكل من فتات الأرض ونعيش عيشة رخيصة، هذا الذي نريده، أما غير هيك ما عندنا استعداد أن نفعل. لذلك ما كان من الله تعالى إلا أن أبقاهم في أماكنهم 40 سنة، هاي 40 سنة تكون كفيلة بأن يذهب كل الجيل الموجود ويأتي جيلا آخر ويأتي بجيل آخر، هذا الجيل الآخر هو الذي سيفتح الله على يديه. ليه؟ لأنه جيل سيتربى تربية أنبياء مش تربية فرعون وآل فرعون. طيب، جيل سيتربى تربية أنبياء، على ماذا سيتربى؟ يتربى على الكتاب، يتربى على تلاوة الكتاب وفهم الكتاب وتطبيق الكتاب اللي هو التوراة، وإلا لما يعني كان منهم فتح بيت المقدس بعد 40 سنة، ما في زمن، ما في قرن من القرون إلا وفيه جيل فاسد يندثر ويأتي بدلا منه جيل أصلح منه، كل القرون يأتي يعني كل يعني مسألة التيه نعم هي متكررة في الأمم لا سيما في أمتنا، ونحن أصلا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه، هذا يقتضي أن كل ما كان من بني إسرائيل سيكون من هذه الأمة، لا شك كل ما كان من بني إسرائيل سيكون في هذه الأمة، كل ما فعله بني إسرائيل فعلته هذه الأمة، ما في شيء فعله بني إسرائيل إلا وفعلته هذه الأمة. ليه؟ لأن بني إسرائيل هم مثال البشرية مثل ما قلنا، ونحن جزء من هذا البشر، فسيكون من هذه الأمة ما يعني من يفعل مثل ما فعل بني إسرائيل تماما، حذو القذة بالقذة نفس الشيء. فلما قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غيرهم، هم اليهود والنصارى كل الأمة، لا اليهود والنصارى سابقا والآن نفس الكلام. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.